السؤال الرابع: ما صحة حديث ولا أعلم كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفور لك؟ هذا الحديث صحيح، رواه أحمد والنسائي من رواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي عن علي رضي الله عنه، ورواه أيضا إمام أحمد رحمه الله من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، وروى الترمذي من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. رواية الترمذي فيها ضعف من جهة الحارث الأعور هذا، وأبو إسحاق أيضا مع إمامته مدلس رحمه الله، لكن العمدة على رواية أحمد والنسائي. رواية أحمد رواية عبد الرحمن ليلى إسنادها ظاهر الصحة، كذلك رواية أحمد والنسائي رواية عبد الله بن سلمة المرادي. عبد الله بن سلمة المرادي هذا تكلم فيه، لكن الراوي عنه عمرو بن مرة، ولهذا قال نعرف منه وننكر. وعمرو بن مرة إمام رحمه الله، وروايته عنه مستقيمة، والأصل صحة روايته وسلامة روايته حتى يتبين النكارة، أو يأتي من أهل العلم الحكم بهذا ويجزمون بخطأه في هذا. وأما رواية عمرو بن مرة عنه فيظهر من كلامه رحمه الله أنه تعرف وتنكر، فلا يمكن أن يروي عن عمرو بن مرة الأحاديث التي تنكر، فهو يعرف الأخبار التي تنكر منه والأخبار التي موافقة للأخبار الصحيحة وليس فيها نكارة. وهذا من حديثه، وهو أنه قال له: ألا أعلمك كلمات إذا قلت غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله وسبحان الله، لا إله إلا الله وسبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم. هي كلمات عظيمة، وجاء في معناها أخبار صحيح عنه عليه الصلاة والسلام.